المتنبي كوفي تمام. فقال المتنبي إيه؟ قال ابعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم. فقال أسود تمام، أسود هنا على أنها أفعل تفضيل تمام، بس على مذهبه لأنه كوفي، كوفي المذهب، فعندهم أن يجوز أن إيه يأتون بأفعل ولو كان الوصف منه على أفعل فعلا. قال الرضي في شرح الكافية ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة بخلاف الباطنة، ده تفصيل يعني وسط بين القولين. فقد يصاغ من مصدرها نحو فلان أبله من فلان وأرعن وأحمق منه، وجابها من الايه أجازها من الوصف الباطن خلاف الوصف الظاهر تمام. يعني ده ايه ده يعني توسط في الرأي ما بين قول البصريين وقول الكوفيين. البصريين منعوا مطلقا، الكوفيين أجازوا مطلقا. الرضي الاسترابيذي في شرح الشافية توسط وقال انه يجوز في الايه في الحلة او العيوب الايه الباطنة دون الظاهرة. المهم لكن المشهور انه ايه انه لا يجوز، لان البصريين هم الغالبون الان، هم المستولون على الايه على دفة النحو والصرف. والثامن الا يكون مبني المجهول. لو مبني المجهول انا هرجع اعدله. انت الان ما تقول لي فضل من كتبة أو من نصرة، أقول لك زيد أكتب من عمرو أو زيد أعلم، فخلاص هيلغى المبني المجهول، وبالتالي وجوده وعدمه على السواء. قال لئلا يلتبس بالآتي من المبني للفاعل وسمع شذوذا هو أزهى من ديك أو من غراب. أزهى يعني متكبر يعني، فأقصد أن أزهى الفعل منها زهية ها؟ مزهون نعم، لكن فعلها ملازم للبناء للمجهول. ربما يقال لأن الفعل هنا ملازم للبناء المجهول، هو الإشكال الالتباس بين المبني المعلوم والمبني المجهول. فلما يكون الفعل ملازم لصورة واحدة خلاص أنا ما عنديش زهى، عندي زهية، زهية علي. عشان نمر معنا أن في أفعال ملازمة للبناء المجهول يا شباب، ما أدري هو أورده من ضمنه، هو أورده أورد بعض الأفعال، لا أدري أوردوا منها ولا ما أوردوش تمام، لكن المهم مر معنا يعني تمام. فيعني عموما الأمثال التي وردت عن العرب تسمع ولا يقاس عليه تمام. وأشغل من ذات النحيين، لأن أصلا من شغلة تمام. وذات النحيين هذه لها قصة عندهم. قال النحيين مثنى النحي، النحي اللي هو اللي عرفته الزلعة الصغيرة حطوا فيها السم تمام. قال وهو زق السمن، ولهذا المثل قصة، وهي ان امرأة من تيم الله بن الثعلبة وكانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتى خوات بن جبير الأنصاري، ده صحابي بس في الجاهلية كان يعني يبتاع منها سمنا، فساومها فحلت نحيا ومسكته في ايديها، وحل الثاني ومسكته في ايديها الثانية، فأصبحت مش عارفة تتحرك. قالوا ففعل فيها الفاحشة وهي بهذا الوضع. أنا أتصور أن كيف يعني مش عارف من خيالات الجاهلية، أنه فضرب بها المثل، فقيل يقال فلان أشغل من ذات النحيين، لأنها مدى الشغل اللي هي شغلت به حتى فعل بها الفاحشة وهي مشغولة بالنحيين تمام. أنا موجودة في كتب الأمثال، ويقال انه ايه انه بعدها الله اعلم بصحة هذا، ان النبي كان يقول له كيف شرادك او كيف فعل بعيرك، قال يا رسول الله قد رزق الله خيرا، يعني هو عارف انه كان يعني صاحب عبث في الجاهلية، بس الظاهر ربما ده كله لا يصح والله اعلم، يعني القصة نفسها غير متخيلة يعني. وبالتالي مدى صحة هذه الرواية انه النبي كان لما يقابل يضحك او يبتسم ويقول كيف فعل بعيرك أو شراد بعيرك، يعني كأنه بيقول له وعد. قال خلاص يا رسول الله جاء الإسلام ورزق الله خيرا، بس الصحة الله أعلم، ما استحضرش أنا كنت دورت عليه ونسيت، ولا إلا العادة أن أنا أدور على مثل هذه الأشياء، يعني أن أنا أبحث.